الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 17 هذا العام الهجري 1439، يوم الاثنين الثالث من جمادى الآخرة عام 1439 للهجرة. ونبدأ أولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد. كنا قد وصلنا إلى الفائدة رقم 115، نستمع لها أولا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، متى يشرع إعطاء السائل؟ السائل للمال إن علم أنه فقير فينبغي أن يعطى، وإن علم أنه غني محتال فلا يعطى، بل يوبخ ويرفع أمره للجهات المختصة. أما إن جهل حاله فالأصل أنه يعطى. قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وذكر مؤذن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما وقف في مسجدنا سائل يسأل إلا وتصدق عليه. نعم، السائل للمال يدخل في قول الله عز وجل: والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإن السائل هو الذي يسأل، ويقابله المحروم وهو المتعفف الذي لا يسأل. الله تعالى جعل لكل منهما حقا، للسائل والمحروم. وإن كان إعطاء المتعفف الفقير أعظم أجرا وثوابا، كما قال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الشريحة شريحة المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، لكن الفطن يعرفهم بسيماهم. هؤلاء هم الذين ينبغي أن نبحث عنهم وأن نساعدهم وأن نعطيهم من الزكوات ومن الصدقات. وهؤلاء يعرفهم الفطن، وأما الجاهل الساذج لا يعرفهم بل يحسبهم أغنياء. ولهذا قال سبحانه: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يراه بملابس نظيفة ويراه لا يسأل ويظنه غنيا، ولكن الفطن ينظر إلى دخله ومصروفاته ويعرف من خلال ذلك أنه فقير متعفف. وكذلك أيضا السائل الأصل أنه يعطى، لأن الله تعالى ذكره هنا، قال: للسائل والمحروم. ويمكن تقسيم السائل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السائل الذي يعلم أنه فقير أو مسكين، فهذا يعطى من الزكوات ومن الصدقات. القسم الثاني السائل الذي يعرف أنه غني محتال، يتسول الناس أموالهم تكثرا، فهذا لا يعطى بل ينبغي أن يوبخ وأن يرفع أمره للجهة المختصة لمعاقبته، لأن سؤاله أموال الناس تكثرا مع كونه غنيا هذا محرم، بل من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وهذه مع الأسف حال بعض الناس السائلين، أصبح السؤال عندهم مرضا وأصبح عادة لديهم. فينبغي أن يوعظ هؤلاء وأن يبين لهم أن سؤالهم الناس مع غناهم أنه محرم عليهم ولا يعطون، لأن في إعطائهم تشجيعا لهم على هذا العمل المحرم. القسم الثالث مجهول الحال، الذي لا يعلم هل هو فقير فيعطى أو غني فلا يعطى، وهذا الأصل أنه يعطى أخذا بظاهر الحال. ولكن ينبغي في الزكاة خاصة أن يتحرى الإنسان، أن يتحرى بإعطائه المستحقين، فلا يعطي هذا السائل مجهول الحال حتى يتحقق من أمره، حتى يتثبت من واقعه. وأما الصدقة فبابها واسع، وبعض الناس يحتقر هذه الشريحة من الناس، وتجد أنه يوبخهم وينهرهم مع فقرهم أو مع أنه يجهل حالهم، هذا لا يجوز. والله تعالى يقول وأما السائل فلا تنهر، هذا يشمل سائل المال وسائل العلم، بل أول ما ينصرف إليه سائل المال، لا يجوز نهره وتوبيخه. قد يكون محتاجا، هذا أخوك المسلم أيضا له حق الأخوة، لكن بعض الناس غير موفق، يبخل ويأمر الناس بالبخل، يعني لن يعطيه ولا يترك الناس يعطوه، يقول لا تعطوه، هذا شحاذ، هذا كذاب، وليس عنده بينة على هذا. فمن كان غير مقتنع بإعطاء هذا السائل يترك الناس تعطيه، لا ينهى الناس عن الخير، وإلا فإنه يصدق عليه أنه من الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وهنا ذكر هنا مؤذن سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا يعني نقل من ترجمة الشيخ لابن قاسم، وهي ترجمة لطيفة أنصح بقراءتها، فيها فوائد ودروس مفيدة. قال ما وقف في مسجدنا سائل يسأل إلا تصدق عليه سماعة الشيخ. سماعة الشيخ كان يقدر الفقراء والمساكين ويحترمهم، وكان مجلسه عامرا بالفقراء والمساكين، لا يكاد أحد يدخل مجلسه إلا ويجد فيه فقراء ومساكين، وكان لا يرضى بأن يهان في مجلسه فقير. وكذلك من قبله الإمام أحمد، ذكر في ترجمته أنه لم يكن الفقراء في مجلس أعز منه في مجلس الإمام أحمد، فكانوا معززين مكرمين. وهكذا ينبغي احترام هذه الشريحة من المجتمع، هؤلاء ابتلوا بالفقر، ينبغي احترامهم وإكرامهم ولا يجوز نهرهم. وإذا أمكن الإنسان أن يعطيهم فهذا حسن، إن لم يمكنه أن يعطيهم فإنه يقول لهم قولا معروفا، يقول يعتذر منهم بلا باقة، أو يدلهم على من يساعدهم. المقصود أن هؤلاء ينبغي احترامهم وإكرامهم ولا يجوز نهرهم، وأما السائل فلا تنهر. والغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين، هذا ينبغي الحذر، فالغالب على النفوس أنها تزدري هذا الفقير والمسكين، وأنها تحترم الغني والثري. ولهذا ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه، وأن يكرم هذا الفقير، وأن يحترمه، وأن يعزه، فإن في هذا اختبارا عظيما للنفس، خاصة من طالب العلم. بعض طلاب العلم في هذا الباب كأشباه العوام، فنقول إذا علمت بأن هذا الشخص أنه فقير فهنا يعطى، إذا علمت بأنه محتال وتأكدت من ذلك هذا يوبخ ويرفع أمره، إذا جهلت الحال فإن اقتنعت بإعطائه فهذا حسن، إن لم تقتنع فاترك الناس تعطيه. هذا الذي يظهر في الموقف من السائلين. طيب، بعض السائلين قد يسيء الأدب فيطيل، يقوم ويطيل ويشوش على المصلين الذين يأتون بأذكار أدبار الصلوات. هنا ينبغي أن يوجه ولا يترك يشوش على الناس، يوجهه الإمام أو المؤذن أو أحد جماعة المسجد بأن لا يشغل المصلين، وأن يذهب خارج المسجد أو عند باب المسجد، فمن أراد أن يعطيه فإنه يعطيه، لكن لا يمكن من التشويش على المصلين، كما أن بعضهم يأخذ المصحف ويحلف عليه، وهذا أيضا لا يمكن، يعني ينبغي أن يعظم المصحف ولا يجعل وسيلة لابتداله بهذه الطريقة، يأخذه ويحلف عليه لأجل لعاعة من الدنيا ولا ندري هل هو صادق أو كاذب، فينبغي أن يوجه لئلا يفعل مثل هذا الأمر. فإذا أساء هذا السائل فإنه يوجه، لكن أيضا برفق من غير نهر، لأن الله عز وجل يقول: وأما السائل فلا تنهر. نعم. صلى الله عليكم. حكم الرجوع نعم يحمل هذا على السائلين المحتالين المتسولين الذين هم أغنياء، فهؤلاء لا يمكنون، وهؤلاء يعني إذا شك الإنسان فيهم يأتي ويطلب منهم الأوراق التي تثبت، وإذا تأكد منها أنه محتال فإنه يوبخ ويرفع أمره، يرفع أمره للجهة المختصة. نعم. كيف اشتراط؟ نعم، إذا أعطى السائل أو الفقير عموما وقال ادعو لي ينقص من أجره، لأن الله تعالى قال عن الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا قال ادعو لي كأنه أراد يعني نوعا من الجزاء بالدعاء أو نوعا من الشكور، ولذلك حتى يكون الأجر تاما لا تطلب من الفقير أي شيء، بل إذا دعا لك فادعو له بمثل ما دعا لك. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تبعث بطعامها إلى الفقراء وتقول: انظر إلى ما يدعون لنا به فادعو لهم بمثله، فإذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك، لأنها تريد أن يكون الأجر تاما. فبعض الناس تجد أن يتصدق أو يفعل معروفا ويقول: لا أريد منك إلا الدعاء، هذه كلمة تنقص من الأجر، أعطه واسكت، لأن الشريعة تريد حفظ كرامة هذا الفقير. أنت عندما تعطيه مساعدة تحفظ كرامته، تعطيه بكرامة وعزة. وبعض الناس يعطي الفقير لكن يعطيه عطاء يسلب معه كرامته بالمنة والأذى، وهذه المنة والأذى تبطل الأجر. وإذا كنت ستعطيه صدقة مصحوبة بالمنة والأذى فلا خير فيه، لا تعطيه، كما قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا أردت أن تعطي فقيرا فاحفظ له كرامته، ولا تجرح بأي شيء، لا بمنة ولا بأذية ولا بنهر ولا برفع صوت ولا حتى بأن تطلب منه شيئا، احفظ له كرامته حتى يكون أجرك تاما. وهذا يدل على عظمة الشريعة وعلى رعايتها لهذه الشريحة من المجتمع. هؤلاء إخواننا بيطلبوا الفقر، ينبغي أن نساعدهم، وإذا ساعدناهم أن نحفظ لهم كرامتهم. حتى قال بعضها لأهل العلم: إذا رأيت أن سلامك على الفقير قد يؤذيه فلا تسلم عليه. يعني صدقت عليه ثم رأيت بعد هذا، إذا رأيت أن سلامك عليه قد يؤذيه، إذا رأيت يعني تلمحت فلا تفعل. فيعني هذا كله من باب حفظ كرامة هذا الفقير. نعم. حكم الرجوع في نية الصدقة. انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه. نعم، لو نوى الإنسان الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه. مثال ذلك: نويت أن تتصدق بألف ريال وجعلتها في جيبك، ثم تصدقت بخمسمائة ريال، ثم بعد ذلك بدا لك أنك تسترجع الخمسمائة المتبقية وتصرفها على حوائجك، لا بأس بهذا، وهذا بالإجماع. والنوافل عموما لا تجب بالشروع فيها إلا نافلة واحدة تجب بالشروع فيها، ما هي؟ نعم، الحج والعمرة. أحسنت، الحج والعمرة هي العبادة الوحيدة التي تلزم بالشروع فيها، كما قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما ما عداها من النوافل لا تلزم الشروع فيها، فالصدقة لا تلزم الشروع فيها، وهذا بالإجماع كما سمعتم نقل الإجماع الموفق بن قدامة وغيره. كذلك الصلاة لا تلزم الشروع فيها، يعني نافلة الصلاة يجوز قطعها ولا تلزم الشروع فيها، وإن كان الأفضل إتمامها. نافلة الصيام لا تلزم الشروع فيها، ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما ودخل على إحدى زوجاته وقالت أهدي إلينا حيس، قال أرني، فلقد أصبحت صائما ثم أكل، رواه مسلم. وجميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها ما عدا نافلة الحج والعمرة فتلزم بالشروع فيهما. ويعني هذه المسألة يحتاجها بعض الناس، قد يتحرج يخرج مالا يقول هذا المال صدقة ثم يحتاج الأخذ منه، نقول لا حرج ما دمت لم تسلمه للفقير، أرجى أن تتراجع في هذا المال أو في بعضه، وهذا بالإجماع. نعم، حتى لو عينه، نعم، ما دام أنه لم يسلم للفقير أو المسكين فيجوز الرجوع فيه. نعم. فإذا حكم إعطاء الزكاة للأصول والفروع، لا تعطى الزكاة لعمودي النسب للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل، أما سائر الأقارب فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه. وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة للأخ الفقير أو الأخت الفقيرة بشرط أن لا يكون الدافع للزكاة يرث هذا الأخ أو الأخت لو مات، فإن كان يرثه فالواجب النفقة عليه من حر ماله وليس من الزكاة. طيب، هذه الفائدة نربطها بالفائدة رقم 121، افترض أنها تكون بعدها مباشرة لعلها تستدرك الطبعة القادمة. 121 هي كالاستثناء من هذه المسألة. نعم. حكم أخذ الولد المدين من زكاة أبيه، إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وهذا في سداد الدين خاصة. أما ما عداه فإذا احتاج الولد فيجب على أبيه أن ينفق عليه من حر ماله وليس من الزكاة. طيب، إذن لا تجوز الزكاة لعمودي النسب، والمقصود بعمودي النسب الوالدان وإن علوا، يعني الأب والجد وأبو الجد والأم وأبو الأم وهكذا، ولا للولد وإن سفل، يعني للابن والبنت أو ابن الابن أو ابن البنت وهكذا، هذا المقصود بعمودي النسب. فهؤلاء إذا احتاجوا تجب النفقة عليهم من حر مال الإنسان ولا يعطون من الزكاة. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. فنقل ابن منذر الإجماع على ذلك، ولأن دفع زكاته إليهم ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويعود نفعها إليه، فكأنه دفع زكاته لنفسه. وهذه في الحال التي تجب عليه النفقة. إذا لا تدفع الزكاة للوالدين وإن علوا ولا للأولاد وإن نزلوا، لكن يستثنى من ذلك ما ذكر في الفائدة رقم 121، وهي ما إذا كان على الوالد أو الولد دين وهو عاجز عن سداده، فيجوز أن يأخذ من زكاة والده أو ولده، وذلك لأن الولد لا يلزمه أن يسدد الدين عن أبيه، والأب لا يلزمه أن يسدد الدين عن ولده، فإذا كان غير ملزم شرعا بسداد الدين فيجوز له أن يعطيه من الزكاة لسداد دينه. لو أن شخصا تراكمت عليه الديون، مثلا طلب دين مقداره 1,000,000 ريال، هل يعاقب والده بذلك؟ هل يلزم والده بسداد هذا الدين؟ ما يلزم، انت برع والده بالسداد وإلا لا يلزم. وهكذا العكس، لو كان الأب هو الذي ترتب في ذمته ديون لا يلزم الولد بالسداد. فإذا كان الوالد والولد لا يلزمان بسداد الدين عن أحدهما، فيجوز لكل منهما أن يدفع الزكاة لسداد دين الآخر. مثال ذلك، هذا رجل ترتب في ذمته مثلا دين مقداره 100,000 ريال وهو عاجز عن سدادها، وعند أبيه زكاة، فيجوز أن يدفع أبوه من زكاته لسداد دين ابنه. أو العكس، لو كان الأب هو الذي ترتبت في ذمته الديون وهو عاجز عن سدادها، يجوز للابن أن يسدد الدين عن أبيه من زكاته هو. هذا بالنسبة لعمودي النسب. وأما بالنسبة لسائر الأقارب فعندنا قاعدة، وهي أنه يجوز دفع الزكاة للقريب إذا كان مستحقا بشرط ألا يرثه لو مات، ألا يرثه لو مات، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا كان يرثه لو مات فهذا ملزم بنفقته عند الحاجة، وحينئذ فيلزمه أن ينفق عليه من حر ماله. مثال ذلك، شخص له أخ فقير، هل يجوز أن يعطيه من زكاة ماله؟ نقول هل بينك وبين أخيك توارث؟ فإن قال لا، لو مات أخي لم أرثه لأن له أبناء، أو لو مات أخي لم أرثه لأن الأب موجود، فهنا يجوز أن يعطيه من زكاة ماله، بل يستحب ذلك لأنها تكون زكاة وصلة رحم. أما لو كان بينهما توارث، بحيث لو مات أخوك لورثته، فهنا يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك وليس من الزكاة. طيب، لو كان بينهما توارث وكان على أخيه دين، هل يجوز أن يسدد دين أخيه من الزكاة؟ نعم، من باب أولى، لأننا إذا قلنا ذلك بالنسبة لعمودي النسب فلسائر الأقارب من باب أولى. فسداد الدين لا ينظر فيه لمسألة القرابة، لا بالنسبة للوالد ولا للولد ولا لسائر الأقارب. وأما غير سداد الدين، يعني إعطاؤه لأجل النفقة والحاجة، فعلى التفصيل الذي ذكرناه. هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، وهو يعني الذي تجتمع به الأدلة. نعم، حتى لو كان عليه قسط شهري وهو عاجز عن سداده بهذا الشرط، لا بد أن يكون عاجزا عن سداد، حل عليه الدين ولم يستطع السداد، بحيث لو رفع الدائن فيه شكاية لربما حبس. ليس كل مدين مستحق للزكاة، إنما المدين الذي حل عليه الدين وهو عاجز عن سداده. وبعض الناس يفهم هذه المسألة فهما خاطئا، يظن أن كل مدين مستحق للزكاة. يعني أذكر أن رجلا أتى إلي مرة ويسأل يعني هل في مساعدة، سألته عن دخله، فإذا دخله دخل أغنياء، فقال إن علي ديون وأنا من الغارمين. قلت أنك تستطيع أن تجدول الدين على راتبك، فلا تستحق الزكاة. بعض الناس عندهم سوء فهم لهذه المسألة، يظن أن كل مدين مستحق للزكاة، هذا غير صحيح. إنما المدين مستحق للزكاة الذي حل عليه الدين وهو عاجز عن سداد الدين. نعم. فائدة، حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال. اختلف العلماء في زكاة الحلي المعد للاستعمال، فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا زكاة فيه، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه استنادا إلى بعض الأحاديث المروية كحديث المسكتين. والأقرب هو قول الجمهور، لأن قاعدة الشريعة أن الزكاة لا تجب فيما يعد للقنية والاستعمال. أما ما استدل به الحنفية من أحاديث فهي ضعيفة. قال الترمذي رحمه الله: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم، زكاة الحلي المعد للاستعمال محل خلاف بين أهل العلم على قولين، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تجب الزكاة فيه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المروي عن أكثر الصحابة. وذهب الحنفية إلى أنه تجب الزكاة فيه، واستدلوا بحديث المسكتين، قصة المرأة التي أتت وفي يد ابنتها مسكتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدين الزكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. وأبو داود وغيره. وأيضا بحديث الفتخات من ورق التي في يد عائشة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين الزكاة هذه؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. هذه أدلة الموجبين للزكاة بالحلي، ولكنها كلها ضعيفة، لا تصح من جهة الصناعة الحديثية، لهذا قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. ثم في فيما فيها يعني نكارة، يعني هذه المرأة التي في يد ابنتها مسكتها، الواجب هو ربع العشر، 2.5%، كيف تلقيها كلها؟ ثم أيضا يعني ما سألها النبي عليه الصلاة والسلام هل مر عليه حول أم لا. ثم أيضا الفتخات من ورق في يد عائشة، هي زوجته، كيف ما رآها؟ يعني أول مرة يراها وقال: هو حسبك من النار. ثم أيضا هل تبلغ نصابا؟ النصاب 20 مثقالا، 85 جرام، ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما أقيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. ففيها نكارة من جهة المتن، ومن جهة السند لا تصح، لهذا قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. والجمهور استدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن ما كان معدا للاستعمال والقنية فلا زكاة فيه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. وهذه هي قاعدة الشريعة، إنما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه. بيتك الذي تسكن فيه لا زكاة فيه، سيارتك التي تستعملها لا زكاة فيه، كل شيء معد للاستعمال لا زكاة فيه. هكذا أيضا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، بل إن القول بإيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال هو قول الحنفية، كان مهجورا، يعني لم يكن يفتى به هنا عندنا في المملكة، حتى رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فلما رجحه الشيخ أحيا هذا القول، وتبعه على ذلك بعض أهل العلم، وهذا يدل على يعني مدى تأثير ترجيح العالم الكبير، فأحيا رحمه الله هذا القول. ولكن يعني عند العبرة بالدليل، العبرة بالدليل عند التحقيق، الأحاديث التي استدل بها للوجوب لا تثبت من جهة الإسناد، فهي ضعيفة كما قال الترمذي وغيره. وعلى هذا فالقول الراجح هو قول أكثر أهل العلم، وهو أن الحلي المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. نعم. الإمام أحمد يقول: 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريته، ومنهم عائشة وأسماء وجابر وابن عمر، فكلهم يرون أن زكاة الحلي عاريته. نعم. فائدة: إعطاء الغني خير من حرمان الفقير. إذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة بلا بينة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فلما رآهما جلدين قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولأن كثيرا من الفقراء قد لا يجدون البينة المثبتة لفقرهم، فلو طولبوا بالبينة لأدى ذلك إلى حرمانه من الزكاة، وإعطاء الغني خير من حرمان الفقير. هذه فائدة نفيسة، والحقيقة تفيد طالب العلم وتريحه كثيرا، وهي أن من ادعى الفقر وسأل ولم يعرف بالغنى فيجوز إعطاؤه من الزكاة من غير أن يطالب بالبينة، المهم أن لا يعرف بالغنى. وذلك لأننا لو اشترطنا مطالبته بالبينة لأدى هذا إلى حرمان كثير من الفقراء من الزكاة، لأن كثيرا منهم لا يستطيع أن يأتي بالبينة المثبتة لفقره، فترتب عندنا مفسدة، وهي حرمان كثير من الفقراء من الزكاة. طيب لو أعطينا أيضا الفقير بدون بينة سيترتب عليه مفسدة أخرى، وهي أن بعض الفقراء وهي أن بعض الناس سيدعي الفقر وهو ليس بفقير. نقول صحيح هذه مفسدة، ولكن مفسدة حرمان الفقير المستحق أشد من مفسدة إعطاء الإنسان غير مستحق، وهذا من الفقه الدقيق. ودليل هذه القاعدة هو هذا الحديث، وهو أن رجلين جلدين أتي النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيهم النظر فقال إن شئتما أعطيتكم، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، إنما قال إن شئتما أعطيتكما لأنهما سألا ولم يظهر عليهما غنى. لكن لما رآهما جلدين وعظهما قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا يدل على أنه ينبغي عند الشك في السائل هل هو مستحق أم لا أن يوعظ، فيقال هذه زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وعلى هذا إذا غلب على ظنك أن هذا مستحق ولم يظهر عليه غنى لا بأس أن تعطيها. وبعض الناس تجد أنه يجد الحرج عندما تكون معه الزكاة، يريد أن يتيقن 100% أن هذا مستحق، وهذا قد لا يتأتى، قد يدعي الفقر من ليس بفقير. والفقر كما يقول أهل العلم من الأمور الخفية، لأنه قد يظهر الفقر من ليس بفقير. فالعبرة بالظاهر، إذا لم يظهر عليه غنى وسأل الزكاة فيعطى، وهو يتحمل المسؤولية فيما بينه وبين ربه عز وجل. ولا يشترط أن يطالب يعني، ولا يشترط أن يأتي بالبينة، قد لا يستطيع، وفقير كما يستطيع أن يأتي ببينة تثبت فقره، وإنما يؤخذ بظاهر الحال وتبرأ الذمة بذلك. وهذا كما ذكرت يريح الإنسان، لأنه مطلوب منه شرعا أن يأخذ بظاهر الحال، المهم أن هذا لا يظهر أنه غني ويعرف أنها زكاة، أو يسألك وتقول عندي زكاة، فإذا سألك ولم يظهر عليه أنه غنى جاز أن تعطيه من الزكاة. ولو تبين فيما بعد أنه غني فقد برئ ذمته، ولهذا قال الفقهاء ومن دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا أجزأ. نعم. كيفية التعرف على مقدار زكاة الإنفاق؟ نعم. تأتي ما دام الجمعية وعمل مؤسسي يعني هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يكون ذلك برفق يعني من غير أذية، وإنما يكون يعني من باب التأكد، لأن فيه أيضا أناس وشريحة تحتال وتريد أن تأخذ من المال ومن الزكاة وهم غير مستحقين، فهذا يعني إذا لا بأس به، لكن يكون بلطف وبرفق. نعم. نعم التأكد هذا طيب، التأكد طيب، لأنه أيضا يعين هؤلاء الفقراء على ألا يدعوا شيئا وهم غير مستحقين. نعم. كيفية التعرف على مقدار زكاة المبالغ النقدية؟ إذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة أي مبلغ نقدي تقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة، مثلا 4000 تقسيم 40 يساوي 100، مثال آخر 100,000 تقسيم 40 يساوي 2500. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، إذا أردت معرفة زكاة أي مبلغ نقدي فاقسمه على 40، أي مبلغ نقدي اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. وجه ذلك أن زكاة المبالغ النقدية هي ربع العشر، يعني أنك تقسمه على 10 ثم على 4، فإذا كنت ستقسمه على 10 ثم على 4 اختصر اقسمه مرة واحدة على 40، ومثلا 4000 تقسيم 40 100، طيب 1000 تقسيم 40 25، 8000 تقسيم 40 200، 10000 تقسيم 40 نعم 250، 40000 تقسيم 40 1000، 100000 تقسيم 40 2500، وهكذا. والآن يعني وجد مع الناس الآلات الحاسبة موجودة في الجوالات يمكن إذا أراد معرفة الزكاة أي مبلغ نقدي يقسم هذا المبلغ على 40 يخرج مقدار الزكاة. نعم نعم كلها بابها واحد. نعم نعم. فائدة: حكم دفع الزكاة للفقير من أجل الحج. اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لفقير ليحج، والأقرب أنه لا يجوز، لأن الفقير معذور بعدم الاستطاعة، فلا يأخذ من الزكاة مالا ليحج به ويزاحم بقية أصناف الزكاة. وبنحو هذا أفتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم، دفع الزكاة للفقير من أجل الحج، هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يجوز أن تدفع الزكاة للفقير ليحج، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. واستدلوا بحديث أم معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: تهيأ لنا جمل. قالت: تهيأنا للحج، وتوفي أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى أبو معقل بأنه في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله. رواه أبو داود، وله شاهد من حديث أبي طليق. قالوا فإنه عليه الصلاة والسلام اعتبر الحج من سبيل الله، وهو أحد مصارف الزكاة الثمانية، وفي سبيل الله. هذه وجهة الحنابلة. القول الثاني أنه لا يجوز دفع الزكاة لتحجيج الفقراء، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. قالوا: لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف للجهاد، فإن كل ما ذكر في القرآن من ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد، إلا في مواضع يسيرة. فيحمل ما ورد في حديث أم معقل يحمل على المشهور، وهو أنه المقصود به الجهاد على ما دلت عليه الآية. وهذا هو القول الراجح، أنه لا يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ليحج. وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة في المغني، وأيضا كما ذكر هنا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين، وأيضا ذهب إليه أكثر العلماء. وأما ما استدل به الحنابلة من حديث أم معقل فإنه أولا قيل بتضعيف هذا الحديث، وعلى تقدير ثبوته فإنه ليس صريحا، فإن قوله فإن الحج في سبيل الله يدل على أن هذا الجمل أوصى به أبو معقل لكي يستفاد منه في وجوه البر، والحج داخل في ذلك. هذا لا يدل على أن الحج أنه يجوز دفع الزكاة للفقير ليحج، فليس في هذا يعني الحديث دلالة لهذه المسألة، إنما هذا يدل على أنه إذا وقف جمل في سبيل الله فيجوز أن يحج عليه فقط، هذا هو الذي يدل عليه الحديث. فدلالة هذا الحديث على تقدير ثبوته غير صريحة في إعطاء الفقير من الزكاة ليحج. ثم إن هذا الفقير لا يجب عليه الحج، الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، فكيف يأخذ من الزكاة ويزاحم الفقراء وأصحاب الزكاة لفعل أمر لا يجب عليه شرعا، لفعل عبادة لا تجب عليه شرعا؟ وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ليحج. نعم. طيب، آخر فائدة معنا في فوائد الزكاة وبها نختم. نعم. زكاة الأسهم: إذا كان المالك للأسهم مضاربا أي يبيع فيها ويشتري، فيجب عليه أن يزكيها كل سنة بقيمتها عند تمام الحول. وأما إن كان مستثمرا لا يتاجر فيها بالبيع والشراء، بل أبقاها عنده لغرض الإفادة من أرباح أو نحو ذلك، فتكفي زكاة الشركة ولا يلزمها أن يزكيها مرة أخرى. والشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل. وأما إذا كانت شركة لا تخرج الزكاة فيلزمه أن يزكي حصته من الوعاء الزكوي. نعم، زكاة الأسهم هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وأرجح الأقوال هو هذا القول، وهو التفريق بين المضارب أو المتاجر الذي يبيع ويشتري في الأسهم، وبين المستثمر الذي لا يتاجر فيها وإنما اكتتب في هذه الشركة وأبقى أسهمه عنده، أبقى أسهمه من غير متاجرة، أو أنه اشتراها وتركها، أو أنه كان يضارب ثم خسر ثم تركها. فإن كان من القسم الأول ممن يضارب في الأسهم ويبيع ويشتري فيها، فهنا يجب عليه أن يزكيها عند تمام الحول، وذلك بأن ينظر إلى محفظته عند تمام الحول ويخرج ربع عشر قيمتها، يخرج ربع عشر قيمة ما في المحفظة عند تمام الحول. وأما إذا كان من القسم الثاني وهو المستثمر الذي لا يبيع ويشتري فيها وإنما أبقى هذه الأسهم عنده بغرض الاستفادة من ربحها أو بغرض أن ترتفع فيما بعد فيبيعها، فهذه تكفي زكاة الشركة عنها. والشركات عندنا في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، وزكوات الشركات تؤخذ من الشركات مباشرة وتوضع في حساب الضمان الاجتماعي مباشرة. كان في السابق تذهب لوزارة المالية ثم بعد ذلك وزارة المالية تصرف الضمان، لكن في السنوات الأخيرة عدل النظام فأصبحت تؤخذ من الشركات مباشرة وتودع في حساب الضمان الاجتماعي. ولذلك لا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا من كان مستحقا للزكاة، لأن معظم موارد الضمان الاجتماعي من زكوات الشركات. هذا إذن هذه هي كيفية زكاة الشركة أو زكاة الأسهم. إذا كان الإنسان قد ساهم في شركة خارج المملكة، فهنا يسأل الشركة هل تزكي أو لا تزكي. فإذا كانت الشركة لا تزكي وهذا هو الغالب على الشركات، فهنا لا بد أن يعرف الوعاء الزكوي ويخرج ما يخصه إذا كان مستثمرا وليس مضاربا. أما إذا كان مضاربا لا بد أن يزكي جميع ما عنده، لكن إذا كان مستثمرا يسأل الشركة عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم الواحد ثم يضرب ذلك في عدد أسهمه. وكل شركة لديها يعني محاسبون قانونيون يستطيعون حساب الوعاء الزكوي بدقة، فيسأل الشركة ويخبرونه بمقدار الوعاء الزكوي لكل سهم ويضربه في عدد الأسهم التي يمتلكها ويخرج زكاتها. هذه هي طريقة زكاة الأسهم. نعم. حد المضاربة أو المتاجرة هي العرف، ما عده الناس في عرفهم متاجرا، يعني يبيع ويشتري فيها، وليس بالضرورة أنه كل يوم يبيع ويشتري فيها، لكن المهم أنه على صلة بالبيع والشراء ولم ينقطع مدة طويلة عرفا، فهنا يعتبر متاجرا. لكن لو تركها مثلا 6 أشهر أو سنة هنا لا يعتبر متاجرا، يعتبر مستثمرا.